بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 64. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في مراجعة آخر الكتاب، نصف الكتاب الأخير من باب قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنبدأ من هنا إلى ما شاء الله عز وجل. باب قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فما مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد أو لكتاب التوحيد؟ تفضل. أسباب نقص التوحيد هم اثنين رئيسيين، الذي يأمن أين العلاقة مع التوحيد؟ لا، هذا الحكم. لا، نحن نقول العلاقة. Pourquoi il a cité في كتاب التوحيد؟ لأن الأمن من مكر الله سوء الظن بالله عز وجل، فلهذا ذكره من الكبائر. أما السلوي كان اعتقاد صحيح، إيسان الله إذا على كل شيء قدير، لا يأمن من مكر الله. إيسان جمع ربغي الله عز وجل يبل شاتي، الله يبل لقاغي، نزل الله العافية. كذلك اليأس والقنوط من رحمة الله، أين العلاقة؟ نعم، سوء أدب، سوء الظن، لأن الله إذا غفر الرحيم. لماذا؟ تي ديزيسبير ديزيسبير با، الله إذا كباب دي تو. ثم ذكر باب، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدر الله. ماذا يريد هذا الباب؟ أحسنت. أن من أصابه شيء من المصائب، من الأمراض، من الفقر، من الفتن، من الأتعاب، يسي أن هذا سبي أقدر الله فيصبر. يصبر إساسا موضخ التوحيد، لأنه يسي أن الله عز وجل سبي كي أتو إكخي، سبي كي ستو، فيصبر. كذلك أنا بفي أنه سمين الله عز وجل سيري بخوف عبد، سندليل أنه يحب هذا العبد. قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. ستموت خلنا سو كي سو يبخوفي، المؤمنين المخلصين كي سو يبخوفي في الله عز وجل، فهذا سندليل أن الله يغفر جو خير. قال: باب ما جاء في الرياء. ما معنى الرياء؟ C'est se montrer devant les gens. Ça vient de quel mot en arabe, riya? Ru'ya. Ru'ya al-nas. Il est où? Ou aïna, n'am, munasabat hadha al-bab bi tawhid? N'am, l'anna al-amal, il doit être fait lillah. Celui qui fait pour se faire voir, ou pour se faire entendre, ou pour qu'on le mdah, fa hadha huwa riya. Fa il a cité hadha al-bab pour montrer anna riya. إما إلى أن يلغي التوحيد كومبليتوم، إما إلى أن يدمنوي تو توحيد، فالإنسان يبتعد. الرياء سيدي الشرك أكبر أو أصغر؟ في تفصيل، تفضل. الشرك أكبر إذا كان الشخص يريد من أوله إلى آخر العبادة قصده غير الله، مثل المنافقين. أي في جميع أعماله. نعم، أي يعمل وجميع هذه الأعمال لغير الله. كرياء المنافقين، هذا سيد الشرك أكبر، هؤلاء سيد كفار. إيسي كونك سيد الشرك أصغر؟ إذا كان العمل يتم بالله لكن في أثناء العمل إنسان مسلم هو لكن يدخل عليه الرياء et il ne repousse pas فهذا شرك أصغر et s'il ne repousse pas هذا الرياء est-ce que son عمل il a accepté son عمل n'est pas accepté ما الدليل لئن أشركت لا يحبطن عملك أحسنت من السنة في الباب حديث أبي هريرة حديث قدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته والشركة قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا مثل ما تقدم قال الباب بعده قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله هذا الباب المهم أولا لابد من دليل أن طاعة العلماء تكون تبعا لطاعة الرب عز وجل وطاعة الرسول فلا بد من دليل في هذا أولا فعند من أحسنت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أين الشاهد من الآية في أولي الأمر ما ذكر الطاعة هذا في أولي الأمر ما ذكر الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ستموت خنا أولي الأمر العلماء والحكام كل اسمي في طاعة الله أما من أطاع عالم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهذا اتخذهم أربابا من دون الله إلا اسمي أي كونتخدي ما جاء به القرآن والسنة ثم ذكر هذا الباب باب قول الله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هذا الباب سبيت في الحكم حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام أي لابد التحكم إلى الله وإلى الرسول والحكم بما أنزل الله وبما أنزل على الرسول فكيسك يلخص هذا بالأدلة ما الدليل أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ما الدليل على هذا إن الحكم إلا لله أحسن دليل آخر أحسن دليل آخر نعم فحكم الجاهلية يبغون دليل آخر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ في آية أخرى هم الفاسقون في آية أخرى هم الظالمون من يذكر التفصيل في هذا quand est-ce que c'est du كفر أكبر quand est-ce que c'est du كفر أصغر باختصار أحسنت الصورة الأولى إذا قال أن حكم غير الله أفضل من حكم الله يكفر الثانية أحسنت يقول حكم الله وحكم غير الله سواء يكفر الثالثة أحسنت يقول حكم الله أفضل أي جوجي بار لوا الله سي ميور لكن on a le droit de juger par autre que la loi d'Allah c'est un kafir il sort de l'islam baqi ala sura rabi'a il sort pas de l'islam عندك يحكم بغير ما انزل الله il juge par les autres par autre que la loi d'Allah لكن أحسنت يجوج بار أوتر كي للوضع الله لكن يسي أن للوضع الله هسو ميا يسي كيف المعصية لكن سيسا هوا كي لبوس أو ديبخسيون أو من هذه الأمور فيجوج بار أوتر كي للوضع الله هذا سا مسلم سا عاصي أحسنت سا سينوت صورة أي يحكم بغير ما أنزل الله باجتهاد يفاني فوق أي يستخم فهذا أحسن إذا أجر إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب له أجرا الحديث هذه 5 صور احفظها تنفعك إن شاء الله قال باب من جعل شيئا من الأسماء والصفات. لماذا لا ستز باب؟ أحسنت، لأن بعض أهل الضلال ينكرون الأسماء والصفات أو ينكرون بعضها كذلك، لماذا لا ستز باب هنا؟ أحسنت، لأنه من توحيد الله. التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فناسب أن يذكر في كتاب التوحيد هذا التوحيد. أما لديتاي ونافيدي إلى آخره في كتب العقيدة الواسطية الطحاوية التدمرية، هذه الكتب يفصل في الأسماء والصفات. أما هو رحمه الله هنا إلى فين إشارة؟ أن السلوكي كي كروبون الأسماء أو الصفات إلى التوحيد، من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أي أن تفصيل في هذا. وعند من؟ أحسنت، الإنكار والجحود ينقسم إلى قسمين. إنكار تكذيب، وإنكار غير سائل. لا، إنكار جزئي أو كلي، أو إنكار تكذيب وإنكار تأويل. بعض الناس ينكرون باب التكذيب، بعض الناس ينكرون لكن بتأويل. ست تأويل للسائر أي إلى وجه في اللغة سباي كافر، ست تأويل لبعيد لا وجه له كتأويل الباطنية فهذا يكفر. أما التعطيل الكلي مثل تعطيل من؟ إنكار من؟ إنكار الجامية. وإنكار الجزئي أي إني سختنو أو سختنو أتخبئ مثل من؟ كني لنو؟ لا، سكني لنو؟ المعتزلة. سكني سختن صفات من؟ الأشاعرة. ils sont pas tous au même niveau. على كل حال ils font du mal à leur tawhid tous. إما ils l'annulent complètement كالجهمية، إما ils le font diminuer كالأشاعرة. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ماذا يريد بهذا الباب؟ إيش معنى هذا الباب؟ نعم، لماذا؟ هذه النعم الله، فكيف يشكر غير الله، غير الله وينسى الله وينسب هذه النعم إلى غير الله؟ تصاموت cette personne هذه على بان توحيد كامل أبدا. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فاشكركم أن النعم سمين الله فاشكر الله عز وجل. إلى ذلك أمثلة من أقوال الأئمة في هذا، من يذكر مثالا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أحسنت، المال سأل الله كي يرضني، سأل الله كي يرضى هو يدي هذا، وهذا اسم من آبائي، هذا اسم وقت خضي. تجي سأل الله عز وجل كما وفق كما دني هذه النعمة، ثم ذكر السبب لا بأس كما تقدم. الباب الذي بعده قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم فسر ابن عباس الأنداد، قال أن تقول والله لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. فماذا يريد بهذا الباب؟ كيف كيف تمدخل شيخ الإسلام رحمه الله؟ أحسنت، أن هذا الباب يتمدخل شرك الألفاظ وأنه سمن التنديد. سبحانه لكم أصبع الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذه الألفاظ سجل الشرك أصغر. فعلى هذا التنديد ينقسم إلى قسمين عندك. نعم، تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر مثل أحسنت، عبادة غير الله إلي قوش بأطق الله. شرك أصغر مثل ماذا؟ الحلف بغير الله. أحسنت، ما معنى التنديد؟ تنديد نعم الإشراك، التنديد الإشراك، الند الشريك. فلا تجعلوا لله أندادا أي فلا تجعلوا لله شركاء. فتبضوا مدخل نسوسي الله في اللفظ أو في العمل أو في الاعتقاد. هذا قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله ماذا يريد بهذا الباب وما معنى هذا الباب؟ لا لا معنى الباب باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله صدقوا اكسليكو فخا صدقوا اسباب نعم فبوخوا الا عظم با عندك نعم لا باس فاين المناسبه بالتوحيد لماذا الى ستي هذا هنا احسن لان عدم الاقناع عدم الاقناع يا نقص التوحيد تكون جور بار الله تدو اكسبتي تعظيما لله عز وجل قال باب بعده باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت هذا والله بيبي في الباب قبل اي فلا تدع الله اندادا لا بارول ابن عباس ان يقول الرجل ما شاء الله وشئت احسنت جعل مشيئة الله مساوية لمشيئة الخلق ما شاء الله وشئت لواول للتسوية جاء عمر ومحمد اي لدوي صغير فالان تبلغ المتخ لك خاتر لمضى الله ابدا ما الدليل ان مشيئة العبد لتحت مشيئة الله احسنت وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين صواب العبارة صبيتكو احسنت ما شاء الله ثم فلان اي انا بدي الافضل يقول ما شاء الله السيدي ثم شئت من جهه السبب لا بس ثم ذكر هذا الباب المهم باب من سب الدهر فقد اذى الله اي لفت سلطه الدهر للطو اين المناسبه لكتاب التوحيد كيف هذا أحسنت قد يقول قائل لا أنا جنسلت الظهر نعم أما الظهر لا يفعل شيء الظهر في غيرته هو أنت ستنسلت الظهر تنسلت الرب هذا الظهر فلهذا قال باب من سب الظهر فقد آذى الله كما في الحديث يؤذيني ابن آدم حديث أبي هريرة في الصحيح قال باب التسمي بقاضي القضاء ماذا يريد بهذا الباب أحسنت بعض الأسماء لا تكون إلا لله إتمون شغل الإسلام أن هذا سكونتخدي التوحيد سكونتخدي التوحيد سافي جيمينوي التوحيد دلا بتخسن المناسبة لواضحة قال باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عليك ترجمة ماذا يريد في الباب ده بوين تعمل خمسة حرام في هذا الباب يتموت أن من الاحترام كتشوش واستدل بحديث من؟ نعم حديث أبي شريح إلا بكما أبو شريح أبو الحكم النبي صلى الله عليه وسلم إلو أفي شانجي صو اسم أبو شريح أحسنتم قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ما معنى باب من هزل؟ صدق ولا هزل؟ أحسنت عن أطموبي العربية استهزاء ما الدليل أنه سيدي كفر سيدي كيسموك يسموك دالله أو دو سو بروفيت أو دو قرآن أو دو لغوليجيون ساكوت خد التوحيد كومبلتمون لا بلو التوحيد سان كافر ما الدليل أحسنت أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم فدو كفر بالله عز وجل سي بليزانت فقط يدي أنا أش بليزانتيج جيتي با ما الدليل ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فالفد سموكي سألوا للتوحيد سمين عاد الإسلام قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي إلى آخره ثم إلى سيدي الحديث الطويل أبي هريرة قصة الثلاث الأبرص والأقرع والأعمى فماذا يريد بهذا الباب نعم الإنسان يجب عليه et on l'a vu dans un باب précédent أنه si Allah lui a donné une ni'ma il reconnaît cette ni'ma أما هؤلاء الثلاث ils n'ont pas reconnu une ni'ma Allah il leur a donné il les a guéris إلى آخره ثم dès qu'il est venu l'ange il lui a demandé أنكروا les deux premiers أنكروا الأقرع والأبرص قال فلما قال عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ثم ذكر قصة آدم وحواء أما مناسبة الآية للباء لكتاب توحيد واضحة كذلك أن الإنسان يشكر نعم الله عز وجل ولا يشرك بالله عز وجل أحدا والقصة باطلة لماذا؟ سكوا القصة أولا مع من؟ مع إبليس تفضل غير جملة نعم أنه إذا أغدن آدم حواء أنهم سيزون الأنفان لابل كذا ثم الأنفان يسورتي مور أشاك فوا يا لافان يزون يكوتي إبليس et ils l'ont appelé comme ils voulaient et il est resté vivant stoppez ça les bâtels لماذا نعم أحسنت نعم الأنبياء معصومين من الشرك قال عز وجل فتعالى الله عما يشركون قال جعل له شركاء فالقصة لمنكرة لباطلة الشيخ عثيمين ذكر كلام طيب في القول المفيد ثم ذكر باب قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هذا سخصم له باب أي من دحد شيئا من أسماء الله لأن الجحود من الإلحاد ماذا مناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد نعم أن الإلحاد إلحاد الأسماء والصفات ينافي التوحيد قبل التفصيل السابق وإثبات الأسماء والصفات من التوحيد كذلك هنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذا تمتخك وكذلك أن الدعاء تكون نعم أن الدعاء تكون بأسماء الله عز وجل يا أرحم الراحمين ارحمني يا غفور اغفر لي وهكذا ثم ذكر باب لا يقال السلام على الله قال لا يقال لماذا شوف بادر السلام على الله أحسنت شيء آخر نعم أن السلام من أسماء الله السلام سي الله فكيف تدي السلام على الله كذلك برابور الدعاء السلام السلام على طلب السلام على لا بس نعم هذا الله عز وجل ما بدي يدعى لا يدعى له Allah Azza wa Jalla, tu fais des invocations, tu lui demandes. Tu ne fais pas une invocation pour Allah. Bal salam, tu te l'as fait pour Allah. C'est le tawhid. Il dit, « Qawl Allahumma ghfirli in shi'ta. » In shi'ta, soudan billah. Limada? أحسنت سوء الظن بالله لأنك أنك تقول الله peut-être qu'il pourra pas فسي tu veux donne-moi كذا لا يجوز هذا لا يجوز ما الدليل أنه لا يجوز اللهم اغفر لي إن شئت نعم فسي كوا الواجب كيس كي تدوى فيه في الحديث ذكره وليعزم المسألة نعم هذا استثناء Dès que tu fais une dua, tu ne dis pas Inch'Allah, là, là. Demande bidid. Allah, il est à la kulli shayin qadim. Comme on a dit à l'abouab, ça, là. Il a qu'on est bab ma ja'a fi law. Ma ma'na hada l'bab. Bab ma ja'a fi law. Naam. Est-ce que tu as le droit de dire law ou la? Al-masala fi at-tafsil. Tfaddal. Naam. قد يكون جائز قد يكون محرم سيكوكس جائز مجرد خبر نعم سيكوكس حرام أحسنت اعتراض لشرع الله ولقدر الله سب الريح والله بي في سب الدهر سوء الظن والله بي كثيرا منكر القدر والله بي باب القدر ما جاء في المصورين ماذا يريد بهذا الباب؟ يعني المناسبة مع كتاب التوحيد من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، أحسنت. قصة قوم نوح معروفة. أنا لا ريبريزونطاسيون سا بو بوسي لا بيرسون ا ادوري اوتر كالله. لا دوزيام شوز التشبيه بخلق الله. فماذا؟ طابور التوحيد. أحسنت. أن المصور من أسماء الله ليس خاص بالله، فلا يجوز تشرك بالله عز وجل في هذا، كذلك سين وسيلة إلى الشرك. من يذكر أدلة على تحريم التصوير؟ أحسنت. دليل آخر؟ أحسنت. إيه أنا في مسائل أخرى في هذا. قال بقى ماذا في كثرة الحلف؟ هذا أنا في الحلف بغير الله. ماذا يريد في كثرة الحلف؟ أحسنت. أن كثرة الحلف ولو حق فالإنسان لا يكثر، والحلف بغير الله ستشرك أكبر أو أصغر؟ متى يكون أكبر؟ نعم سيجور يعظم هذا الشيء كتعظيم الله، هذا شرك أكبر. إذا الشرك أصغر سيصل الأصل. أما les dernières boîtes on les a vu أمس، les dernières boîtes on les a vu il y a pas longtemps. فصح. Le dernier bar قال باب ماذا بقول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ماذا يريد بهذا الباب؟ هذا باب مهم جدا إلى كلوتور الكتاب به. أحسن. أن الله celui qui a tout créé celui الأكبر فقط الله وضع أدوري أوتر كله. فلهذا إلى سيدة أدلة أن الله عز وجل على كل شيء قدير، أن الله عز وجل أرض قبضته يوم القيامة وهكذا. هذا سان كتاب أم باب عظيم. فبهذا انتهينا من هذا الكتاب. والنصيحة لي وللجميع المراجعة أكثر. الكتاب لطويل، شك باب نحن الآن نلخص بسرعة، أما شك باب إلى دي مسائل إلى دي تقاسيم إلى دي تعاريف، كذلك حفظ الأدلة. فالإنسان هذا الكتاب يدني نابختنس بالغة. هذا الكتاب كتاب التوحيد من أحسن بل أحسن الكتب في هذا، الكتب المصنفة. أما القرآن كلام الله معروف، لكن بعض كتب العلماء من أحسن ما كتب في الباب كتاب شيخ الإسلام، هذا كتاب التوحيد. فلا بيرسون لي دوني لامبورطونس عظيمة، حفظا مراجعة فهما دراسة. هذا الكتاب سيبون فيني الآن إلى دون المكتبة خلاص، لا تليل الشروح، ليزي شرح شيخ عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز. سأشرح إلى مختصر إلى مفيد جدا، كذلك شرح الملخص للشيخ الفوزان نحن نستفيد كثير منه، كذلك إعانة المستفيد للشيخ الفوزان، كذلك القول المفيد للإمام العلامة ابن العزيمين عليه رحمة الله، كذلك فتح المجيد، كذلك الدروس. أما أنت وظائف المتن والله الحق سوري كفا في فتح مجيد في فتح مجيد، وأهم ما يكون في الحفظ. شتو رسالة كي على قدرة لا بوسيبيليتي إلا حفظ، حفظا متقنا شكبا تبزونا دليل كلا. فأنكوصي نحن الإفخار بحفظ هذا الكتاب قليل قليل، أن باب باق جوق أن باب تولي دو جوق حتى يكمل، ولله الحق كثير من الإخوة اللي حفظ. لكن المراجعة فيك حفظ المراجعة، لأن الحفظ تختفي المراجعة حتى يتقن الكتاب. يا بارتي دو دوما بإذن الله عز وجل اون كومونس كشف الشبهات، شرح الشيخ صالح الفوزان. كذلك النصيحة في الوقت، نصيحة في الوقت، نصيحة في الاستمرار. هذا آخر درس، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا على التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الدروس النفع والبركة مع التقصير، التقصير اللي حاصل لا شك، لكن من وجد شيء من الخطأ ومن الزلل فينبه، والإنسان اللي بقى معصوم من الخطأ. كذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا وسائر علماء المسلمين من كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بينهم في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.